نبدأ بسؤال النماذج. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار شيخ الإمام البخاري وحسن الحديث، وكان البخاري ينتقي من أحاديثه. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. عبد العزيز محمد بن الدراوردي كان حديث من كتب غيره فيخطئ، ولكنه حسن الحديث رواه مسلم واصحاب السنن الاربعه. قال: حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد. يزيد بن عبد الله بن الهاد ثقه رواه له جماعه. عن محمد بن ابراهيم التيمي. نعم، هو ايضا من الثقات. عن بسر بن سعيد. هذا تبعي. عن ابي قيس مولى عمرو. نعم. عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص. من الثقات. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. رضي الله عنه وارضاه. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال يزيد: فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن حزم، فقال: هكذا حدثنيه أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن توبة. إسماعيل بن توبة. قال: حدثنا خلف بن خليفة. حسن الحديث. قال: حدثنا أبو هاشم. قال: لولا حديث ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: القضاة ثلاثة. نعم، والمنفرد يؤمن أيضا عبد الهادي. اثنان القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. لولا لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة. في الجاهل الذي قضى بأنه في النار ولو أصاب، ولو أصاب فهو في النار، تقحم النار على بصيرة. هنا في سنن ابن ماجه الحديث المهم جدا في هذا الباب، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فيها مسائل وهي مهمة جدا في هذا الباب. أولا، المسألة الأولى: إذا اجتهد الحاكم، فهذه دلالة واضحة جدا على مشروعية الاجتهاد، وأن الاجتهاد لا يتوقف في هذه الأمة إلى آخر الزمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، ولعموم قول جل فعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وأيضا في قول النبي في قول الله جل فعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا اجتهد الحاكم فيها دلالة على جواز الاجتهاد، وفيها أيضا أن الشروط التي لابد أن تتوفر في القاضي أن يكون مجتهدا، ولا يكون مجتهدا إلا عالما بأصول الفقه وبالقواعد وعالما باللغة العربية. لابد أن يكون كذلك، لابد أن يكون كذلك. نعم، هذه المسألة الأولى وهي مسألة الاجتهاد، وقد استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم لذلك، وتتفاوت عقول العلماء في مسائل الاجتهاد، منهم من يعلو ومنهم من ينزل، ومنهم من يكون متقنا ومنهم لا يكون كذلك. هذه مسألة من الأهمية بمكان، هذه مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة الاجتهاد. ومن أوقف الاجتهاد على الأمة فقد حجر واسعا، وكان من الغباء بمكان، لأنه يعارض رحمة الله جل وعلا، بأن رحمة الله في هذه الأمة بالاجتهاد، رحمة الله في هذه الأمة بالاجتهاد. وأما هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا ويعرفون بما لا يعرفون، يريدون الأمة أن تتجمد وألا تجتهد، فهؤلاء كما قلنا أعياتهم السنن وأعياهم فهم السنن، لذلك الحمد لله حرجوا على الأمة الاجتهاد. هذا الأصل في هذا الباب. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ، فهذه فيها دلالة على أن الحق، أن الحق غير متعدد وأن الحق واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهد إلى قسمين، قسم المجتهد إلى قسمين. قسم المجتهد إلى قسمين، قسم قد وافق الحق والصواب، وقسم قد أخطأ. ولو كان الحق متعددا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم المجتهد على قسمين، مصيب وأن يكون مصيبا أو مخطئا. فالحق بأن هنا الحق واحد وليس متعددا بهذا الحديث، وقد قال الله جل في علاه: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فإما حق وإما ضلال. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر إن عندما أول الرؤيا قال له: يا رسول الله، بالله عليك أخبرني، أصبت أنا ما أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ولو كان الحق متعددا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا حين جاهلوا؟ إنما أشفى إلي السؤال. وأيضا لو كان الحق متعددا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الشات، فأما الوليدة والشات فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، امرأة هذا فارجمها. فكل ذلك دلالة واضحة، دلالات واضحات على أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وأن الحق عند الله واحد ليس متعددا، أن الحق عند الله واحد ليس متعددا. وفي الكتاب ما يثبت ذلك غير هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذه في هناك آية أخرى تثبت بأن الحق واحد غير متعدد، فما هي؟ إذا كان الأخوة تكتب تعليقات اعتذر لهم، لأنني لا أرى التعليقات، فحتى لا يعني لا يحسب أنني لا أرد على التعليقات، لأن لا أراها يعني ما أنظر فيها. سامحكم عذرا لأني ما أستطيع أنظر كثيرا، فما بقرأ التعليقات. ناهيك على أننا أتكلم عن الأسماء الآن التي غابت بعد هذه الآية، ننظر في الذين يغيبون، تغيبوا، يعني هناك من تغيب نسألت عنه، وأنا تكلمت هذه أم خضر تغيبت، حضرت الدرس الأول كأنها تعمي علينا الدرس الأول وآخر جزئية من الدرس الأخير، هذا بتهرب من المدرسة ولا إيش بتفعل هي؟ وهذا خطأ مبين، هذا فرار لا يصح بحال من الأحوال. نعم هذه أيضا غابت، فهذا عدم فهم للملازمة. وقلنا بأن العلم إتقانه بالملازمة، ولابد علينا من أن نكون ممن انساق سوقا عظيما في مسألة الحرص، لأن بالحرص تستجلب الفهم، وبالحرص تستجلب العلم، وبالحرص يثبت العلم. فأم خضر أمس يعني عامة هي، أنا لما عاودت الأمر قالت بأن عذرها أنها كان عندها اختبارات، فهذا العذر ننظر فيه. وأما أسماء أم البراء تغيبت كاملة أمس، وأرى أنها جهلت فغابت، فلما جهلت غابت، وإذا تكرر ذلك منها جهلها سيأتي تباعا لتضيع الخير على نفسها. من استمر على شيء فانقطع عنه لا يثبت له، لا يثبت له ولا يعلو فيه ولا يستطيع، لا يثبت له ولا يعلو فيه بحال من الأحوال. جهدي يقول: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نعم ممتاز، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، ووجد دلالة عندها بأن الظن هنا هو ليس الظن الذي هو الظن غالب. نعم يعني يستأنس بها، هناك آية نص في الباب يستأنس بها، هناك آية نص في الباب تثبت المفارقة بين بأن الحق متع، بأن الحق غير متعدد، بأن الحق واحد عند الله جل في علاه. ما زلنا مع أسماء، وأنها جهلت فغابت، وهذا الجهل يأتي عليها بعد ذلك بعمر أيضا، كما قلت يسير المرء سيرا طويلا بالساعات الطوال، وبعد ذلك بعد سنين العمر يجد نفسه أنه واقف في نفس النقطة. هذا الكلام المفروض الإخوة كلها عارفينه، أنت عايشه كم سنة؟ 20 سنة، ناس عاشوا معنا وبين أيدينا ومقدمنا أمامنا، عاشوا 20 عاما كاملا من أجل، وطبعا كانوا في نفس المسألة، نفس هذه المسألة. وأنا نصحت هؤلاء من 10 سنوات، هم 20 سنة، من 10 سنوات نصحت فقلت: أنتم لستم على الجادة، لن تصلوا للعلم، العلم طريقه واحد اثنين ثلاثة. فتركوني وأخذوا الكلام، قالوا إذن يتكبر وفيه غرور على ما نسمع من كثير من الناس، والآن بيعضون أنامل الندم لأنهم ما أقول وقفوا على نفس الدائرة، دول تراجعوا دائرة أخرى، تراجعوا دائرة أخرى، وكل منهم يمني نفسه ويقول أنا ابن جلال وطلاع وطلاع السناي. وبعدين أنت يا أسماء أصلا المفروض فهمت ذلك، عشت ظهرا بين الإجازات، والإجازات لا تسمن ولا تغني من جوع. أنا أتكلم تصريحا هنا الآن خوفا على طلبة العلم. تقول أنها حضرت محاضرة العام والخاص ولم تتغيب عن الجميع، ما يعني ما أعرف إن أنا اللي أنا عرفته إنها تغيبت عن الجميع. هذا يمدح لها ذلك، لكنها أيضا يعني أنا الآن سأسألك سؤالا خليها هي بقى قبل ما تأتي الإجابات. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، هل هذا حديث ينافي المساواة أو يوافق المساواة، أم الأمر فيه تفصيل والتفصيل على المساواة أم على المفارقة؟ تفضلي أجيبي أجيبي. لا قبل الإجابات هي تجيب الأول وبعدين قبل الإجابات. أنا عارف إنها تأخذ وقت طويل ومتقدم مش هتجيب، هتقول أنا كنت متغيبة، هات الإجابات حتى نشوف إجابتها إيش. يقول عبد الهادي الصراط المستقيم. من الذي عبد الهادي قال إيش؟ الصراط المستقيم. الصد أشرف بيقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض ولو كانت فيهما آلة إلا الله لفسدت. ممتاز تماما هذا، لكن الحق إنه هناك آية واحدة تفصل لنا من الحق واحد غير متعدد. قصة لطيفة رقيقة تثبت لك ذلك. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ليس بعد الحق إلا الضلال. هذا قلناه، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قلناه الآية. عبد الهادي يقول اهدنا الصراط المستقيم. ممتاز، لكن هذا على العموم. طيب أقول أنا ولا أنتظر؟ أين إجابتك يا أسماء؟ أين الإجابة أم البراء؟ وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه. نعم، وإيمان أيضا كنت غائبة أمس، لما غبت أمس؟ لما تقاعست وغبت أمس؟ مش هذا القرآن أنيسي؟ لما غبت أمس يا إيمان أنت؟ نعم. نور زولي ده نور، هذا ماليزي، هذا حريص جدا على طلب العلم. يقول أنا متابع الدراسة لكنني لو أشارك في الكتابة وفي الأسئلة أدعوني أن أكون طالب علم مجتهد، أنا قصرت قصيرا في طلب العلم. لا أنت من أماجد الناس يا نور، والله نحبك في الله جدا ونرى فيك همة ليست في العرب، حفظك ربي. صوت راح. يقولون يعني أنها لم تسمع السؤال. مين لم تسمع السؤال؟ تقريبا الأخت. أي أخت؟ الأسماء؟ ممكن. طيب يا أسماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدر الخير في أوله أم في آخره. شخصي العفو، الرسالة وصلت خلاص. العفو. لأنه هو تركت الدروس بجهل ما تفقه، وجهل هذا سيجعلها تحرم بعد ذلك عن التوفيق. نعم، وإياك يا نور. طيب الآية، عشان أنا ما أطيب الآية في ذلك، هي قول الله للفعلاء ففهمناها سليمان، مع الاعتراف بأنهم على علم، قال وكلا آتينا حكما وعلما، قال ففهمناها سليمان. فجعل هنا الآن المصيب المخطئ، فسليمان أصاب، ولذلك قال الله تعالى مديحا ففهمناها سليمان، معناه قال وكلا آتينا حكما وعلما. هذه مسألة مهمة جدا، هي مسألة المسألة الفقهية الثانية في هذا الباب، وهي أن الحق واحد وليس متعدد. وأما من قال بأن الحق متعدد كالغزالي أو بكر بن العربي أبي بكر بن العربي وغير هؤلاء، فهذا كلام باطل يأباه كما قلنا الكتاب وتأباه السنة وأيضا الواقع يأبى ذلك. فالحق واحد عند الله جل في علاه، وليس متعددا. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. أيضا من هذا من المسائل المهمة في هذا الباب، في قول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، فالأجر هنا ليس على الخطأ، الأجر الذي للقاضي أو للمجتهد ليس على الخطأ، لا يأخذ أجر على الخطأ بحال من الأحوال، بل أجره على الاجتهاد، أجره على الاجتهاد ونيته الصواب، نيته إصابة الحق، أجره على الاجتهاد ونيته إصابة الحق. والخطأ يرفع عنه الإثم فيه، الخطأ يرفع عنه الإثم فيه. فإذا في قول سلم إذا اجتهد القاضي الحاكم فأصاب فله أجران، له أجر الإصابة وله أجر الاجتهاد، أجر الإصابة أجر الاجتهاد. وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فهنا أجره هنا من أجل الاجتهاد ونيته أن يصيب الصواب، نيته أن يصيب الصواب فله الأجر في ذلك. ولذلك لا يقال بأنه إذا أخطأ له أجر إذن متعدد، لا، ليس بحق. ومن هنا يمكن أن نقول بأننا نوجه كلام الغزالي بأنه قد أصاب بكل مجتهد مصيب، نقول نعم كل مجتهد مصيب الأجر لا يعدم أجرا، كل مجتهد مصيب الأجر لا يعدم أجرا، فهو يتردد بين أجرين وبين أجر واحد، يتردد بين أجرين وبين أجر واحد. وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب، مصيب له أجران، مخطئ له أجر واحد، لو مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد. وفيها أيضا الكلام على القضاء بأن سلم صنفهم إلى ثلاث أصناف: قاضي في الجنة، هو القاضي الذي حكم بما علم فله الجنة، لأن هذا قد أتى بما أمر الله به جل في علاه بأن يحكم بالعدل في القضية، وأن يساوي بين الناس، وأن يكون مجتهدا عالما حتى إذا قضى بين الناس يقضي على ما يرضي الله جل في علاه سبحانه وتعالى، ولا يحيف ولا يرتشي ولا يقع في المظالم. فلذلك قال هو في الجنة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على عظيم مكانة القاضي الذي أصاب الحق وأصاب العدل فهو في الجنة، الذي أصاب الحق وأصاب العدل فهو في الجنة. وأما القاضي الذي قد حكم بين الناس بالحيف وبالمحاباة وأنه علم الحق لكنه حكم بخلافه، فهذا في النار جزمة، وقد أتى كبيرة وعظيمة، وهذه الكبيرة أودت به إلى المالك، لأن سلم قال جزما هو في النار، الذي ظلم والذي جار لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن القاضي الملك يأخذ بقفاه ينظر أن يؤمر أن يوضع أن يؤمر فيلقيه في النار، وإلقاه في النار بسبب الحيف بسبب الظلم. وقد قال الله جل في علاه: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي، وهذا الحديث القدسي: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. وأيضا لا يرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي، فإن حكم مخالفا لما أعلم من الحق والصواب من أجل المحاباة، من أجل الرشوة، من أجل المكانة، من أجل الوجاهة، من أجل السلطة، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة فهو في النار. والثالث وهو الذي حكم بالجهل، لم يحصل الآلة وحكم بالجهل فهو في النار، ولو أصاب الحق فهو في النار، ولو أصاب الحق، لأنه أتى أمرا عظيما، لأنه لم يكتسب الآلة، ويدخل في تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. نعم، هذا بالنسبة للمسألة الثالثة في الحديث الثاني. وبهذا هو انتهينا من الباب. نعم، هات الروايات الفوائد المستنبطة. إذا حكم الحكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فله أجر. طيب، أصالة نقول باستحباب الاجتهاد، بل بوجوب الاجتهاد هو فرض كفاية، بوجوب الاجتهاد هو فرض كفاية. قال أبو هاشم: لولا حديث ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار، لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة. حرمة ترأس الجاهل، الفوائد: حرمة ترأس الجاهل، الأمة كلها تضيع بترأس الجاهل، وضع الرجل الناس في مكان الناس هو الأهم. وهو كمان يضيع، هو يضيع طبعا. خلاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يوفى العلم، وظهر الجهل، وإن الله لا يأخذ العلم انتزاعا، انتزاع من صدور العلماء، ولكن يأخذ العلم بقدر العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقى عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. فالجاهل لا يترأس. لذلك في الحديث الذي في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعمل أحدا وغيره أحب إلى الله منه أو أحق فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي رواية: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية عن عمر بن الخطاب وهذه بسند صحيح قال من استعمل أحدا وغيره أحق منه قال فلا يزال أمرهم في سفال فلا يزال أمرهم في سفال. وأيضا عمر بن الخطاب لما سأل عن الحارس من خلفت على الوادي على أهل مكة قال ابن خلفت ابن أبزة قال من ابن أبزة ويحسب أنه لا يستحق ذلك قال مولى من الموالي قال جعلت على الوادي مولى من الموالي كيف يستحق أن يكون سيدا من السادات على أهل قريش أجعلت على الوادي مولى من الموالي أجعلت على الوادي مولى من الموالي فقال له إنه يحفظ القرآن ويعلم المواريث قال صدق رسول الله بأنه قال بأبي هو وأمي قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين ولذلك ترى في آخر الزمان بانقلاب الأحوال وهو وضع الشيء في غير موضعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة فلذلك قال الجاهل في النار فترؤسه لا يجوز بحال من الأحوال فضلا عن أن يكون وليا على رعيه الجاهل لا يترأس فإن ترأس فيما يتقنه فهو ليس بجاهل لذلك قلنا لا يمكن للجاهل أن يقود أناس بحال من الأحوال فلذلك ترى بأن المقلدة لا يصح لهم أن يدرسوا للناس ولا يصح لهم بالفتوى فالمقلدة هؤلاء ما يعلمون شيئا هم رأوا في أنفسهم التقليد لفلان تبرأ ساحتهم يتعبدون الله بذلك لكن لا يتصدرون الناس كيف يتصدرون الناس على العلم والفتوى والتعليم هم مقلدة أصالة هذه من الفوائد ومن الفوائد أيضا خطر القضاة خطر منزلة القضاة فثلاثة واحد فقط ينجو والباقي في النار من الفوائد وجوب العمل بالعلم لكن منين هذه الفائدة وجوب العمل بالعلم هل هذه فوائد أترية أم شفعية جزاكم الله خير نعم علم الحق في غضبي فلذلك لابد أن يكون الأمر على علم يتعلم العلم ويعمل به هذا في العلم بالعمل في الإجابة وإلا ارتحل قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ويرونه مرفوعا موضوعا هو موقف صحيح علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال كل الناس هلك إلا العالمين والعالمون هلك إلا العاملين والعاملون هلك إلا المخلصين والمخلصون على خطر عظيم نسأل الله العلم والعمل توفيق أسئلة الضل يقول يعني لا يجوز أن أبلغ العلم حتى أكون مجتهدا ليس كذلك إن الرسول قال بلغوا عني ولو آية لكن فارق بأنك تعلم الآية فتبلغها وتصد نفسك مفتيا للناس وعالما مجتهدا وفارق أن تكون قد تعلمت شيئا وأتقنته فبلغته هو الذي أتقنته وانتهى الأمر وأن تكون مقلدا واحد ما يرى نفسه إلا مقلد ما يرى نفسه إلا ذلك بأنه مقلد لا يعرف شيئا إلا أن يقلد فقط فكيف يتصدر للناس معلما هذا كيف يعني واحد عنده كتاب يقول أنا بقلد صاحب الكتاب فقط ويأخذ الكتاب يقرأه طب ما خلاص يترك الناس يقرؤون هذا الكتاب إن كنت مقلدا اترك الناس يقرؤون هذا الكتاب ممكن يكون أنفع للأمة منك لأنهم عندما يقرؤون الكتاب أو يراجعون على أحد عنده شيء من سمات العلم فيرتقي به ممكن يستخلص منه مسائل تنفع الأمة ليس للمقلد أن يترأس الناس لا يصح للمقلد أن يترأس الناس يقول هل تجوز العمرة بالتقسيط إذا كان التقسيط بأكثر من الناجز هو أنا الآن لما العمرة بالتقسيط لما هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن كان الحديث فيه ضعف ما ملك زاد وراحلة المسألة على زاد والراحلة الله قال لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ما الذي لا يملك لا يذهب تقول هل ممكن أعلم الناس بما سمعت من محاضرة فضيلاتكم نعم لو كتبتيها وأتقنتيها وتكلمنا عن بعض الأدلة فهمتيها فبلغتيها نعم هذا هو وهذا كما قلت ليس تقليدا في هذا الباب، ما دمت أتقنت بابا لك أن تبين هذا الباب للناس. من بلغ أني ولو أي رجل عنده مال لكنه ليس بحاضر ويأتيه منجما، فهل تحل له العمرة بالتقسيط؟ نعم تحل له، ما فيها شيء، لكن كما قلت لك بأنه الأولى له لا، لكن تحل له في الحالتين تحل له. لكن المشكلة أن الشركة تدفع المال كله ثم تقسط عليه بأكثر من الناجز. الشركة إيش تفعل؟ تدفع المال كله ثم تقسط عليه بأكثر من الناجز. يعني الشركة بتدفع ممتاز أستاذ أشرف، هذا لا يجوز لأنه سينزل مزية القرض على تجار النفع، ما يجوز. وهذه مسألة تحرير وتحقيق، لأن هو توصيف الشركة نفسها إيش الشركة، هذه شركة وساطة، هل هي هي هي هي حقا تؤجر؟ يعني هي التوصيف هو الذي سيفصل في الأمر، أن هي تؤجر الفندق يبقى تمتلك منافعه، فلها أن تؤجره لغيرها وتؤجره منجما يصح، وتؤجر مقعد الطائرة فلها أن تؤجره منجما أم لا. فعند التوصيف فهم عند التوصيف هو الذي يجعلنا نفصل في المسألة. فإن كان حق هو امتلك الكرسي وامتلك الفندق في أيامه، فله أن يؤجر بسعر أعلى، مفهوم، ويأخذه منجما بعد ذلك، فلا يدخل في القرض الذي جرى النفع، فلا يدخل في القرض الذي جرى النفع. يقول وإن كان بمثل الناجز فهل يجوز؟ وإن كان مثل الناجز هذا يجوز، لأنه مش يدخل في نفس الخلاف، إن كان في مثل الناجز يجوز. نعم. هل صلاة الجنازة على أكثر من ميت فيه ثواب أكبر من الصلاة على شخص واحد؟ طبعا صلاة الجنازة لأكثر من ميت يحسب لها أكثر من ميت، يعني لو صلت 10 جنازات فلها 10 قراريط. تقول عندي سؤال عن شيء قد تسبب في نزاع بين الأخوات واختلاف كبير وأريد أن أعرف. طب لحظة بس، 10 جنازات عشان هي تفهم جيدا السائلة أو السائل، على أن 10 جنازات بيصلوا عليها صلاة واحدة فلها 10 قراريط كعشر صلوات. نعم تفضل. تقول عندي سؤال الأختين، تقول عندي سؤال عن شيء قد تسبب في نزاع بين الأخوات واختلاف كبير، أريد أن أعرضه على فضيلاتكم لمعرفة الحكم، ولكن الأمر يحتاج إلى توضيح الأمر، فكيف السبيل إلى ذلك؟ يعني سؤال محتاج، يعني إذا أرادت الآن لها ذلك، إذا أرادت تأخذ التليفون وتتصل. أنا تقصد نوع ما ينفعش هنا. طب خلاص أعطيها الرقم، عند حضرتك الرقم، وإذا كان عند حضرتك الرقم لك أن تتصلي وتسألي. ما أدلة الأحناف على وجوب الوصية الواجبة؟ وهل يسوق قولهم؟ خدت ذلك أشرف، أنت سألت سؤال هذا وأجبتك قبل ذلك. لا ليس هو، أنا وهمت، هذا كان في القاهرة. الوصية الواجبة. تقول ممكن. الأحناف، لحظة، الأحناف ليس لهم دليل في هذا الباب، مسألة الوصية الواجبة ليس لهم دليل فيه، وهم مخالفين لحديث صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، بأنه قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.